بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله وتوفيقه التعليق على كتاب البيوع من عمدة الأحكام، ومن ثم ننتقل إلى كتاب التوحيد. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن حديث أنس بن مالك، كذلك بالله بن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البيع والمبتع. في رواية أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. تكلمنا عن بدو الصلاح، وأن الصلاح صلاح الثمار، بدو الصلاح يكون بالطعم أو باللون أو باللمس. الثمار يختلف على أو تختلف علامات صلاحها، أحيانا يكون باللون، ومثلا النخل بدو الصلاح يكون بتغير اللون إلى الأحمر أو الأصفر، لأن النخل التمر يبدأ أخضر ثم يصفر أو يحمر، فالاصفرار والاحمرار في النخل هو علامة بدو الصلاح. كذلك العنب تغير اللون إلى أسود، أن يسود العنب، فهذه بداية صلاح العنب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمبتع، لأن في ذلك ضرر على الطرفين. الطرف الأول البائع، لأنه سوف يبيع بسعر أقل مما لو انتظر صلاحه، لأنه لا شك أن بيع الثمر قبل نضجه وصلاحه يكون بسعر أقل، فيتضرر مالك البستان أو المزارع، يتضرر ببيع الثمر بسعر أقل. كذلك يتضرر أيضا المشتري فيما لو تعرض هذا الثمر إلى التلف، أن جاءته آفة أو أحرقته صاعقة أو أصابه شيء، لذلك يقع الضرر على الطرفين. لكن ذكرنا في الدرس الماضي أن من اشترى الثمر قبل بدو صلاحه بقصد القطع مباشرة فهذا جائز، لأنه يحتاجه بحالته الراهنة، ربما يحتاج على فل دوابه، له خيول أو له مثلا بهائم أو دواب تأكل هذا الثمر، فلذلك يشتري بقصد القطع، يشتريه بقصد أن يقطعه، كما ذكر المقدامة المقدسي رحمه الله في كتاب المغني، ذكر أنه اشترط بقصد القطع فالبيع صحيح، فالبيع صحيح، لكن لو اشترى بقصد الإبقاء فالبيع محرم ولا يجوز، نهى البائع والمبتع. في مسألة ثانية، في مسألة ثانية أخذكم حديث أي نعم، كذلك حديث ابن عمر ولا ثمر حديث أنس ثاني أنس، نعم المصلحة في الأول. كذلك حديث النهي عن بيع حبل حبلة. طيب، ذكرنا أن في تفسير حبل حبلة قولين، ما هما؟ ذكرنا فيها قولين، والأول تفسير ابن عمر نفس الراوي، النوع آخر تفسير آخر لبعض أهل العلم، ما هما؟ نعم، أيوة، التفسير ابن عمر هو إلى حبل حبلة، يعني أن يشتري منه الناقة ويؤخر الثمن إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج ما في بطنها. هنا البيع باطل، لماذا؟ لأن الثمن غير معلوم الأجل، قد يطول وقد يقصر، يعني ويبقى يشتري منك الناقة دي ويفعل قروشك بعد شو؟ بعد ما تنتج ما في بطن هذه الناقة. الناقة دي حامل، في بطنها فيه حمل، يفترض الناقة، هذه الناقة تخرج ثم تلي حتى يدفع ثمن. هذا لا يعني من شروط البيع أن يعلم أجل الثمن، وهي ثم على ما يكون مجهول أجل، فقد تلف في سنتين أو في 4 سنوات وقد لا تلف، هذا معدوم. كذلك التصير الثاني إلى حبل حبلة أو بيع حبل حبلة، أن يباع الحبل، أن يباع الجنين، وهذا من بيع المجهول، أنه قد يكون ذكر وقد يكون أنثى وقد يكون توأم ذكرين وقد يكون ميتا، فهذا معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، لذلك لا يجوز بيعه. لكن يجوز بيع الحمل تبع لأمه، يمكن تباع الناقة الحامل فيكون الحمل قد بيع تبعا لأمه، لأن قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فيجوز أن يباع الجنين مع أمه، لكن يباع الجنين منفصل هذا لا يجوز، لأنه من بيع المجهول، لأن هذا من بيع الجاهلية، وكلا البيعين محرم ومنيع عنه، ولأن وبيع فاسد، لأن النهي هنا عاد إلى ذات من شروط البيع، النهي عاد إلى ذات المنهي عنه. هذا بحبل حبل. اليوم نأخذ حديثا واحدا، وحديث ابن عمر في النهي عن المزابنة. اقرأ. هو تابع للسابق، حتى يبدو صلاحه، هذا حديث تابع لمن قبله حتى يبدو صلاحه. قيل وما تسي؟ قال تحمر أو تصفر، وتسي أن يصير زهوا. التمر يمر بمراحل، أول مراحل الصلاح أن يكون زهوا ويكون بسرا ورطبا، درجات مراحل. فنهى عن بيع الثمر حتى التمر حتى يزهي. قيل وما يزهي؟ قال يحمار أو يصفر. إذن شاهد ما سبق أنه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. فيه فرق في مرة معي من أحد طاووس لا يبي حاضر الجواد تقدم معه مرة معي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بجنب كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل وعاء، نهى عن ذلك كله. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وعن أبيه أورد هذا الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة مشتقة من الزبن، والزبن هو الدفع بشدة، ومنه الزبانية الملائكة، وخلهم الزبائن يدفعون كفار والعياذ بالله إلى نار جهنم دفعا ودعا، إذا سموا الزبانية من الزبن وهو الدفع بشدة. المزابنة مشتقة في اللغة من هذا المعنى من الزبن، وهو الدفع الشديد أو الدفع بشدة، وهذا من البيوع المحرمة الفاسدة. لماذا؟ لأن النهي هنا يعود إلى شروط البيع، إلى خلف الشرط، وهو الجهالة أو عدم التماثل. قالوا المزابن أن يبيع ثمر حائطه إن كان تمرا كان رطبا بتمر كيلا، رجل عنده نخلات 5 نخلات وهذه النخلات فيها رطب، فيقدر يأتي آخر ويشتري منه هذا الذي في رؤوس النخل بتمر كيلا، يقول لي أخذ الرطب الفوق ده أنا بديك بدله نقدر له مثلا 5 شوالات، هكذا 5 شوالات تمر. أو الزبيب، يقول مثلا العنب الفوق في الشجر بديك له زبيب بس أقدر له 5 شوالات من العنب مثلا، هكذا 5 شوالات من الزبيب. أو زرع فدان بتاع قمح يعاني قمح ولا اسمع القمح ده انا بغدي له فدان يطلع 20 شوال هذي 20 شوال وانا بشدك. هنا البيع فاسد. لماذا؟ للجهاد لعدم التماثل، لأن لا يمكن أن يتساوى ما في النخل مع ما في الكيل، أو ما في العنب مع المكيل، أو ما في السنابل سنابل القمح والذرة مع المكيل، لا يمكن أن يتساوى هذا وهذا. فهنا جهل بالتساوي. ومن شروط بيع هذه الأصناف أن يكون الصنفان متماثلين، التمر بالتمر ربا، إلا وزنا وزنا، وزنا بوزن، وسواء بسواء، وأيضا بيده. فهنا يقع ربا التفاضل. والقاعدة في البيع في مسائل الأصناف الربوية أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كيف ذلك؟ مثلا واحد عنده 5 جرام من الذهب، واحد ثاني عنده حجر لسه ما طلع من الذهب، قال حجر ده يمكن يجيب 5 جرام، شيل حجر ودير الذهب ده، يعني قد يساوي 5، قد يزيد قد ينقص. فهنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني كأنه يعلم أن هذين الصنفين متفاضلة واحدة تر بالتاني، وهذا ربا. إذا قاعدة واضحة، مثلا واحد جاب له كيس تعتمر، كيس فيه ربع تعتمر، وفي كيس ثاني فيه تمر لكن ما عرفه كم، ربع أكثر أقل. فالجهل بالتماثل كونه لا يقطع بتماثل المبيعين، هذا كالعلم بالتفاضل، يعني يقوم مقام أنه علم بالتفاضل، لا يقبل احتمال، إما أن يكون ربع بربع، 5 جرام ب5 جرام، لكن 5 جرام بما قد يساوي 5 جرام هذا علم بالتفاضل، معناه في واحدة من الثانية، يا 5 جرام أكثر من هذه أو هذه أكثر من 5 جرام. وضح القاعدة. إذن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني عدم القطع بأن هذين الصنفين متماثلان يعتبر علما بالتفاضل على واحد كل الثاني. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب قبل شرح القاعدة، الأصناف الربوية 6 وهي التمر والعنب، التمر والزبيب والملح والبر اللي هو الحنطة والشعير والذهب والفضة، 4 6، هذه الأصناف الربوية 6 التي جاءت في حديث الوالد الصامت، إذا بيع الواحد بجنسه يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه التماثل، يعني كيلو من التمر بكيلو من التمر، لا يجوز أن تبيع كيلو من التمر الجيد ب2 كيلو من التمر الرديء. ولما جاء بلال بن رباح إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصاع من التمر الجيد، يسمى تمر الجمع أو تمر البرني، تمر كويس، فقال عليه الصلاة والسلام من أين جئت بهذا؟ قال كان عندنا صاعان من تمر الجمع، تمر تعبان صاعين، فبعته بصاع من التمر الجنيب أو التمر البرني. فقال عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن بيع التمر واشتري بالدراهم جنيبا، بل عندك تمر تعبان بركاوي مثلا، تمر أقل أنواع عندك منه 40، بيعه في السوق وجيب القروش حق التمر، وامشي اشتري تمر النوع أرفع، يجيب لك ربع، يجيب نص ربع، يجيب لك ربع ونص زي ما دي، لكن لا تبع ربع من التمر الجيد بربعين من التمر على أقل جودة، هذا ربا. واشترط في الأصناف الربوية هذه إذا بيعت إن استبدلت أن يكون الصنفان متماثلين، لا تبيع الذهب الذهب إلا وزن بوزن صواب بصواب، ذهب عيار 24 بعيار 21 يشترط فيهما التساوي والتماثل الوزن. مولاتي كان ذهب عيار 21 جرامين، ذهب 21 بجرام ونص 24 لا يجوز، لا بد أن يكون الصنفان متماثلين. كذلك الشعير، صاع من الشعير بصاعين من شعير من نوع آخر أو من جودة أقل، هذا لا يجوز، هذا ربا. يشترط في الأصناف إذا كانت من جنس واحد أن تتماثل، ولا يجوز التفاضل. فإذا علم التفاضل صار البيع ربا أو صار المعاملة ربوية. صاع من التمر بصاعين من تمر آخر، هنا علم التفاضل كذلك. فإذا علم التفاضل حكم على البيع بأنه ربا، يحكم على البيع بأنه بيع ربوي معامل ربوي. طيب أحيانا يجهل التماثل، يكون واحد ما عارف هل هذا الجرام، هذا 5 جرام تساوي هذه القطعة، يعني قطعة ما وزنها حجر في ذهب، لكن ما عرفه يعمل 4 جرام يعمل 6 جرام ما معروف. فعدم القطع بالتساوي يعتبر علما بالتفاضل. وإذا علم التفاضل ما الحكم؟ حكم شو؟ ربا. ده معنى قاعدة وضحت. الجهل بالتماثل، يعني عدم العلم بأن الصنفين متماثلان، يعتبر علما بالتفاضل، معناه متفاضل. وإذا كان متفاضلين فالبيع شو؟ معاملة ربوية. وضحت هذه القاعدة. لذلك التمر لا يجوز بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مكيل. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يتساوى هذا معه، لا بد يكف واحد التمر الثاني، لأنه لا يعلم أنه متماثلان. فإذا جهل التماثل إذن علم التفاضل، معناه يلفوق أكثر من تحت في الشوال ولا في الشوال تلفوق. وهذا لا يجوز أن يباع التمر بتمر آخر متفاضلا، لا يجوز سواء كان في التمر أو في العنب. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حين سعد، قال أينقص الرطب، أينقص التمر إذا يبس أو الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، التمر أو العنب، أينقص العنب إذا يبس؟ العنب وهذا يكون مثلا صاع من العنب الليل، لكن لما ينشف يبقى زبيب بينقص من كمش يبقى صاع إلى ربع مثلا، يكون نص صاع. عندك صاع مليان عنب، العنب يكون مليان مويه منتفخ بتملي، عندك مثلا ربع مليان عنب لين، لما ينشف يبقى يعني ان كان يمشي يبقى زبيب، لان العنب يكون ممتلئ ماء، فاذا جف صار شو؟ زبيبا، مش يبقى زبيب، يقمص بينقص. فإذا لا يمكن أن يكون العنب في رؤوس الشجر، في العنب في شجرة العنب أن يكون مماثل الزبيب المكيف، لأن هذا حتى لو كان أخرج ده صاع وده صاع، بعد فترة هذا العنب إذا صار زبيبا نقص لأنه ينكمش، تكون العنب مليانة مويه دائرية منفوخة بالمويه فيها ماء، بتنشف المويه بتنكمش فيقل وزنها وحجمها وكيلها، كان وزن تكون وزنه أنقص، ولو كلته يكون كيلو أقلها. ولهذا لا يجوز هذا البيع لأن فيه جهلا جهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة مهمة في البيوع في الأصناف الربوية، لا بد أن يكون الصنفان متماثلين، ربع ربع، صاع صاع، كيلو كيلو، كيلو عنب كيلو عنب، كيلو عنب كيلو زبيب. لا، التماثل في الكيل والوزن بس في الكيل والوزن، لكن لو نفس الصف واحد ما فيه ما يحتاج، لكن بكون واحد عنده تمر من نوع وده يعتبر من نوع ثاني يبدله يبيعه، لا بد ان يكون الصنفان متساويين. فاذا كان اذا رفض صاحب التمر جيد ان يبيع تمره يبدله بتمر أخلى صاحب التمر خلي يعمل شو؟ يبيعه ويشتري بقيمته تمر. نعم. ده عارف سيره وانا عارف سيره. لا. إلا تبيع وتشتري بالدراهم. لأن بلال بن رباح فعل ذلك. بلال لما فعل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أوه أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل. ولكن بيع التمر، بيع الجمع واشتري بالدراهم جنيبا. سيأتي الحديث في كتاب، سيأتي هذا الحديث. إذا هذا الحديث حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة، والمزابنة هي شراء التمر من رؤوس النخل بالكيل بالمكيل أو العنب أو الحق في الحقب حواشة خمسة فدان فيها زرة ويأخذ بالدكل وشايل الحقب خلاص على الباقي للسوا والحصاد يقول أخذ بالدك فيها عشر شواهد ديمس هكذي الفدان غادي له خمس شوالات، خمسة في خمس خمسين شوال، شيل شوالات تدخل لوري بيته وخليها يعني لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه جهالة بالتماثل، ده ما حب وده حب، العيش ده عيش. نعم، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى كتاب، تفضل. ده ما السلم يعني واحد بيشتري واحد تاجر بصل عنده بصل وزرعه ويجي واحد يقول اسمع بيشتري منك الشوال بكذا يدفع مقدم المزارع يشيل قروش في جيبه ولما يحصد يديه أردبين أربعة خمسة أردب حسب الاتفاق لا حرج دي اسمه السلم والسلم سيأتي هذا كتاب البيوع هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن تأخير السلعة يعني السلم هو عكس البيع الآجل البيع الآجل هو أن تعجل السلعة ويؤخر الثمن الدين مش تعلمنا ولا الدين الدين شوال شوال بصل بكم بكده شيل الشوال وبعد يصف المهيد دي قروش ده البيع الآجل بيع السلم عكسه يجي التاجر يدي المزارع قروش ولا هكذا حق عشرة أردب أمس يشيله لما يحصد ويمرق البصل ويكومه من عشرة أردب يداله لا حرج لكن بشرط أن يكون في كيل معلوم إلى أجل معلوم يكون كيل معلوم أردبين ثلاثة أردب عشرة يكون كيل معلوم والأجل شنو والأجل معلوم والموسم ده يكون الموسم يعني مجهول الجاول اللي بعده لا يكون محدد حدد الأجل الذي يستوفي فيه السلعة وسموه المشاري سموه المشاري نعم اسمه هنا في عند العام يقول المشال واسمه في الفقه السلم ما في حرج بس ما تكون البضاعة من أصناف الروية اللي هي البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة مثلا أي شيء أسمنت بيه سيخ مثلا البيت دي عربية ولا هكا البيت دي العربية أو جايز من الحرب مغير بيع صحيح من الحرب والله تعالى أعلم وأنا صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.